اي نعم. بالنسبه لعمل المسابقات وياتي اكثر من فريق وكل فريق يدفع مبلغا من المال ثم بعد ذلك الاول ياخذ الجائزه الاولى ثاني ياخذ، هذا قمار، هذا لا يجوز، محرم، الا اذا كان الجوائز هذه تقدم من طرف خارجي غير مشارك في المباريات، او الجواز مقدم من طرف واحد، يعني فريق واحد من الفرق يقول يا جماعه هذه جوائز وتعالوا العبوا بدون مقابل، واللي يفوز ياخذ هذه الجوائز ما في بأس، اما ان هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع واللي يفوز ياخذ ما دفع هذا قمار لا يجوز، حتى مباراة الدولية ما يجوز، محرم.